يعني البعض، يعني بعض الإخوة أفطر والبعض ينتظر. نسألهم ماذا ينتظرون؟ سأل أكثرهم عربية وش أذاني والله. لا هم عاجي مثلي مثلي في مثل هذا الجماع يحسن إجراء التعارف الذي يجريه الناس في غير مثل هذا الجمع، وينزعون في ذلك إلى مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعليكم السلام. فنحن نريد منك، تفقدناك بعد أن سلمت من الصلاة، تعرفنا بالإخوان دوني. إخوان كلمة كلمة عامة، يعني هل هم بيتكلم؟ نعم بيتكلم عربي كويس. هل هم يعني صين نعم ولا ماليزيا ماليزيا؟ نعم شيخنا اندونيسيا. شيخنا ليسوا جميعهم من ماليزيا، بعضهم من فطاني ويسكنون بجواري في منطقة فطاني، وكلهم يتكلمون اللغة العربية. وأكثرهم يتكلم اللغة العربية. وهي منطقة فطاني عددها 7 مليون، احتلتها تايلاند، محتليتها مثل ما إسرائيل محتلة فلسطين، فمحتليتها تايلاند. نعم. وأكثرهم كلهم مسلمون. فطاني 7 مليون عدد المسلمين. فطاني 4 حسب الإحصائيات الثمانينات ممكن 4 8 ملايين نسمع. قرأت في أحد المنشورات أعطاني أحد الإخوان تعدادهم 7 مليون، بجوز حديثا يعني 7 مليون. وفي إحدى السنين شيخنا كان ملك على تايلاند وأسلم، أعلن إسلامه وأخفى إسلامه بالأحرى. أي نعم. ووجدوا بعد سنين من الأشياء اللي تركها من خلفه أنه كان مسلم. و نعم. فهي فطاني محتليتها تايلاند بعضهم، والبعض الآخر من ماليزيا. ولعلهم طلاب في المدارس، في الجامعات وفي المعاهد الشرعية. جامعات المعاهد الشرعية كويس. وكم مضى عليهم تقريبا في الميلاد؟ والله منهم من أكمل ومنهم من في طريقه لإنهاء الدراسة. لا أقصد كم سنة مضى عليهم وهم في البلاد. منهم قديم ومنهم حديث، يعني منهم من أتى العام هذا. أي نعم. يعني الأخ اللي جالس على اليمين هناك أتى حديثا، لا يتكلم اللغة العربية لا زال. هذا الأسمراني أبو نظلام، شوفه خلي أعرف أنا أخوكم في الله محمد فاتح، محمد الفاتح. ارفع صوتك. اسمي محمد فاتح، أدرس في مركز اللغات، جئت طيب. جديد هذه السنة. وفقكم الله. فتح الله عليك. آمين. طيب. شوف ناصر. يلا تفضل. شيخ وعليكم